جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز أن تصلى الجنازة في أوقات النهي؟ إذا كان تأخير الميت قد يتضرر، لا سيما في أوقات الحر، يقولون لا بأس أن يصلى عليه، ولذلك إذا حضرت الجنازة كما هو المشاهد بعد العصر نصلي عليه بعد صلاة العصر، لأنه لو أخر ربما تضرر. والسنة إذا حضرت الجنازة أن تعجل، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهران أهله. فما دام الوقت واسع فإنه يصلى عليه، ولأن صلاة الجنازة تعتبر واجبة، فرض كفاية على الجميع، لكنها سنة في حق بقية الناس. وأما الممنوع دفن الميت عند الغروب، هذا كما مر بنا في الليلة الماضية 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها ودفن موتانا إذا عند طلوع الشمس وعند تضيفها للغروب وعند ما يقوم قائم الظهيرة، هذا الجنازة ما تدفن والصلاة لا تؤدى نوافل في ذلك الوقت، والله أعلم. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ على كل حال على حسب وضع الإنسان، لكن الحديث يدل على فضل الأذان، لأنه قال: لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأما الأذان، أما الإقامة، الإمامة ما سمعت فيها يعني حديث يدل على الترغيب فيها. والحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهو يتحمل الإمام ما لا يتحمله المؤذن، وكل عنده مسؤولية، أعان الله الجميع. يقول السائل: هل ثبت تثنية الإقامة تكون كالأذان تماما؟ أما حسب ما مر علينا في الحديث ما أذكر أنا أنه مر تثنيتها غير ما سمعنا 11 الجملة هذه. فإذا كان فيه حديث ما مر علينا وما أتيت من علم إلا قليلا، وأنا من أقل الناس أيضا علما وأقلهم حفظا للأحاديث، فالذي عنده حديث فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، لم أحفظ إلا هذا الذي عندنا. نعم. يقول السائل: من فاتته الأربعة قبل الظهر هل يجوز أن يقضيها بعد الصلاة؟ نعم، في كل الأوقات يعني إلا وقت النهي يجوز أن تقضيها بعد الصلاة، تقضيها في الضحى غدا، تقضيها في الليل، يجوز. ويقول: راتبة الفجر هل تقضى بعد الصلاة؟ إذا كنت تخشى ألا تصليها في الضحى من نسيان أو عدم فراغ فنعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصليها، فلما سأل لماذا قالوا إنها فاتته سنة الصبح، فأقره ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. ويقول: هل يقضى الوتر بين الأذان والإقامة للفجر؟ لا، هذا ما عندي دليل على جوازه، بل الدليل على أنه من فاته وتره في الليل أو ورده في الليل قضاه في النهار شفعا. يقول السائل: سمعت عن بعض الخطباء يقول أنه إذا دخلت الحمام للوضوء فإنه ضروري أن تتأخر لمدة 3 إلى 4 دقائق لمنع نزول قطرات من البول بعد الوضوء، فما صحة ذلك؟ لا هذا القائل ربما أنه يعني مجتهد من تلقاء نفسه، ربما أنه يجد بنفسه هو نسأل الله العفو والعافية يعني تأخر في نزول البول وانقطاعه، فالناس يتفاوتون. إذا كنت تجد في نفسك أن تعرف أن البول ما ينقطع عندك سريع فخذ احتياطك وبكر قليلا حتى تطمئن على انقطاع البول لتستنجيه وتحكم الوضوء. أما إذا كنت تعرف أنك ولله الحمد في صحة والبول ينقطع في الحال تماما فما في تحديد لا من السنة ولا وليس عليه دليل هذا الكلام. يقول السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في صلاة الجهرية؟ الذي مر بي أنه يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ما قال إذا قرأ فاقرأوا ولا تقرأوا حتى يقرأ. ولذلك قال بعض العلماء لو قرأت الفاتحة قبله جاز، والله أعلم. يقول السائل: هل صح أن غسل اليدين عند الوضوء يجب أن يكون من باطن الكف، تكون البداية من باطن الكف؟ المهم تغسل الكفين، ما مر بعاد باطن الكف ولا ظهر، المهم الكفين تغسلها باطنا وظاهرا 3 مرات. يقول البداية يقول البداية تكون من باطن الكف. والله ما أدري، أنا ما أنتبه، أنا أفتح الوضوء وأغسل يدي ولا أنتبه، أروح بكرة إن شاء الله أشوف هذا، لأنه ذكرنا شيء ما أدري عنه، ما انتبهنا له، جزاه الله خير. هذا مثل الأمور هذه، يعني ما ينبغي الإنسان أنه يشغل نفسه فيها. هو غسل الكفين، إن بدأت بالباطن أو بالظاهر، المهم تغسل الكفين ظاهرا وباطن 3 مرات. نعم. يقول السائل: هل الذي يقرأ المعوذتين يقرأهما كما يقرأ الفاتحة فيستشعر أنه يدعو الله أن يعيذه مما جاء في السورتين؟ الذي مر بنا أنه يقرأ هذه السور 3 مرات وأنها تحفظه بإذن الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بتعوذات حتى نزلت عليه هاتان السورتان فاقتصر عليهما واكتفى بهما. فعلى كل حال قراءتهما مجرد قراءتهما إن شاء الله بنية صالحة وتدبر فإنها حرز للمؤمن وحفظا له إن شاء الله. يقول السائل: كيف يكون الدعاء للموتى بالجمع رجالا ونساء وأطفالا؟ الجمع تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم إلى آخر، وسواء كان ذكورا أو إناث كله سواء. إذا كنت أتأكد إنه نساء وأحببت أنث تقول: اللهم اغفر لهن وارحمهن، وإذا أطلقت الجمع فلا حرج إن شاء الله. وأما الأطفال تقول: اللهم اجعلهم ذخرى لوالديهم إلى آخر. وأما المثنى اجمع أيضا، لو كانوا 2 فيجوز أن تطلق الجمع على 2، ما في بأس. يقول السائل: نرى بعض الناس يصلي في المساجد، يقول في المسجد بعد كل أذان يوم الجمعة أو غيره، هل هذا ثابت في السنة؟ بعد أذان الجمعة، يقول بعد الأذان يوم الجمعة وغيره بعد كل أذان. إذا كان يقصد بعد الأذان الأول، فالأذان الأول ما كان موجود على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لما سمع الحديث بين كل أذانين صلاة أخذ بهذا الحديث وقام يصلي. وبالنسبة للمدينة ومكة ما يأذن الأول إلا إذا دخل وقت صلاة الظهر، فلا بأس بصلاة ركعتين بين الأذانين لأنه يمكنه صلي ركعتين قبل أن يدخل الخطيب. أما في غير المدينة ومكة لا، حتى المساجد الأخرى في مكة ومدينة يؤذنون قبل الوقت يعني بنصف ساعة على الأقل، أما في نجد وغيرها لا أعرف أنه ساعة بين الأذانين. فالمهم أنه ما كان موجود هذا الأذان. وأما الأذان الثاني لا، ما فيه ولا يجوز الإنسان يقوم ويصلي إذا أذن الثاني أبدا. اللهم لو دخلت والإمام يخطب أو بنهاية الأذان فهذا نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل دخل قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. أما أنك من نفسك إذا أذن المؤذن الثاني تقوم تصلي لا، هذا لا لم يشرع أبدا. يقول السلام حكم الصلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة؟ سنة الجمعة ركعتان أو أربع أو ست، الحنابلة يقولون أكثرها ست ولا أدري عاد ما دليلهم، لكن اللي نحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلىها في المسجد صلى أربع، وإذا صلىها في البيت صلى ثنتين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.